قال رحمه الله يقبل قول ولي أدنى في وجود الضرورة والغبطة، أنه باع عقار المحجور عليه للغبطة بأن بذل فيه زيادة كثيرة عن ثمن المثل. إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره، وادعاهما إذا باع الولي عقار المحجور عليه وادعاهما وادعى وجود الضرورة أو الغبطة ثم أنكره المحجور عليه فيقبل قول الولي. قال أيضا ويقبل قول ولي أيضا في التلف، يقبل قول ولي في التلف في أن مال المحجور عليه قد تلف، يقبل قول ولي. ويقبل قوله أيضا في عدم التفريط وأنه تلف ولم يكن مفرطا حتى تلف مال المحجور عليه، قال لأنه أمين والأصل براءته، والأصل براءته. قال رحمه الله ويقبل قوله أيضا، ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين، لو اختلف المحجور عليه والولي فقال ولي قد دفعت إليك المال وينكر المحجور عليه فإنه يقبل قول الولي في أنه دفع المال إلى المحجور عليه بعد أن يعني صار رشيدا، لأن الولي أمين، لأن الولي أمين. لكن قال وإن كان بجعد لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن. هذا تقييد للإطلاق الذي ذكره الحجاوي، فالحجاوي أطلق المسألة، أطلقها وقال أنه يقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه، وهذا مقيد بما إذا لم يكن بجعل، إذا لم يكن هذا الولي صار وليا على هذا المحجور عليه بغير جعل، أما إذا كان بجعل أو بأجرة فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإن لم توجد بينة فالأصل أنه لم يدفع المال إلى المحجور عليه، لأنه لحظة شوي، لأنه يعني المحجور، لأن الولي قبض مال المحجور عليه لنفعه، أنه ما قبض المال هنا متبرعا وإنما سيستفيد من قبض مال المحجور عليه كالمرتهن، كالمرتهن. نعم شيخنا أحسن الله عليك، دعوى التلف إذا كان بسبب ظاهر يعني مثل حريق أو كذا هل يكلف بينة أو؟ نعم ذكر الشيخ عثمان، ذكر الشيخ منصور في كشف القناع، فإن كان ذكر سببا ظاهرا فلا بد من بينة على هذا الظاهر، على هذا ما يقبل حينئذ قوله أن مال المحجور عليه تلف في هذا السبب الظاهر. هل ممكن شيخنا يعني يكون فيه نوع تشابه بينه وبين مسألة السنوات الإنفاق؟ نعم ظهور، يعني شيخ ظهور ممكن نستفيد منه التشابه وكذا في سنوات يعني الإنفاق، قد يستفاد، قد يستفاد، قد يستفاد فيها أن هذا ظاهر، السنوات ظاهر، وفي الحقيقة لا يخفى ما في كلام الشيخ الحجاوي من الإطلاق، وأن الشيخ منصور يعني حل هذا الإشكال المتبادر من المتن، لأن كلام الشيخ الحجاوي يشمل الولي الذي بجعل وبغير جعل وبغير جعل، ولذلك يعني البعض يقول لماذا يعني تبينون مخالفات الشيخ الحجاوي والشيخ منصور ما بينها، وإنما يصرف العبارة، يصرف العبارة ولا يبين الشيخ الحجاج قد خالف المذهب. فيقول: ألا يسعكم ما وسع الشيخ منصور؟ ألا يسعكم ما وسع الشيخ منصور؟ والشيخ منصور رحمه الله في الروض المربع نبه على 33 مخالفة، هذه نبه عليه صراحة، وأما ما عداها مخالفات فلم ينبه عليها، وإنما يعني صرف العبارة فيها حتى يعني تتأتى على المذهب، تتأتى على المذهب. فيقول البعض، يقول: لماذا أنتم تقولون أن الشيخ الحجاوي خالف المذهب والشيخ منصور ما قال هذا الكلام، وإنما صرف العبارة حتى استقام المعنى الموجود في العبارة في العبارة. وأقول أن هذا الأمر سائغ لا إشكال فيه. الشيخ منصور نبه على 33 مخالفة، وذكرها الشيخ اللي هو الهندي في مخالفات الزاد في مقدمته على الزاد المعروفة، وزاد عليها مسألتين فقط، يعني صارت 35 مسألة أو مخالفة. أحسن الله عليك. نعم. هنا الشيخ منصور يعتبر سوى الأمرين يا شيخ. إيه؟ والشيخ الشيخ منصور هنا سوى الأمرين، التنبيه على المخالفة وصرف العبارة. إيه، لكن يقولون هم البارحة ننكر عليه شخص يقول الشيخ منصور ما قال هذا قد خالف المذهب أو والصحيح كذا مثلا كما في غيرها من المخالفات، هنا صرفها بعبارة لطيفة وأفهم القارئة أن المسألة هكذا وأن فيها تفصيلا وأن فيها تفصيل وأنه ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. وفي الحقيقة أن الذي ينظر في الإنصاف يعني يرى أن اللي نفعله الآن يعني ولا شيء ولا حاجة بالنسبة لكلام لفعل الحج المرداوي في الإنصاف. هو يدقق جدا في العبارات ويتكلم عن الإطلاقات وأنها مخالفة المذهب والمذهب أنها مقيدة، أو يخصص العموم أحيانا، ها، أو يعني ومن نظر في الإنصاف يعلم هذا، لأن أصلا الإنصاف هو في الحقيقة تصحيح للخلاف المطلق في المقنع، الخلاف المطلق في المقنع. عموما الأمر في هذا سائغ، عموما الأمر في هذا سائغ. ليه هو يحجر علينا يعني طريقة الشيخ منصور فقط يعني؟ ما أدري والله، هكذا يقول. لا يقولون يعني ألا يسعكم ما وسع الشيخ منصور، لا تذكرنا مخالفة، صلح العبارة، ها، وأفهم المستمع أو القارئة أن المذهب هكذا، ولا تقول أن الشيخ حجاوي خالف المذهب. هذا أمر طبيعي جدا يعني. يعني هذا أسلوب، هذا أسلوب يا شيخ. إيه نعم، هذا يعني أمر سائغ جدا، ما في أي مشكلة، ما في أي شيخنا مشكلة. ما وجه تفريق الشيخ منصور يعني في المسائل اللي فيها مخالفة؟ ليش بعض ما أدري لماذا يفعل هنا هكذا ويفعل هنا هكذا، ما أدري والله. لكن هل الخلاف يا شيخ، الخلاف مثلا في المسألة قوته وكذا له أثر؟ لا عاد أنا يا شيخ الآن هاليومين أكتب في خلاف القوي وخلاف الضعيف، هذا أنا الآن جالس فيه 5 أيام تقريبا، خلاف الضعيف وخلاف القوي في المذهب، ما وجدت يعني ضابطا قويا واضحا نعرف منه الخلاف القوي والضعيف. أما من قال الخلاف القوي والضعيف والوسط بلو وإن ونحوهما من الحروف، هذا يعني كلام غير مقبول البتة، يعني غير مقبول. ولو لها عبارات قد تشير الخلاف، أحيانا لا تشير الخلاف، قد يستعملها المصنف في مسائل مجمع عليها. نعم. بالنسبة للشيخ منصور، الشيخ يعني يخالف هذا الأمر أحيانا في الكشاف. نعم في الكشاف، يعني أحسنت، تتبع الشيخ الحجاوي، هو ذكر في المقدمة، ذكر هذا المقدم، وتتبع الحجاوي في الإقناع، وكذلك هذا المنهج يعني فعله في شرح المنتهى، ما تركهم يعني، لم يتركهم رحمه الله. طب حتى الشيخ مرعي شيخنا لما يقول خلافا لهما أو خلافا له، يعني هذا سائغ موجود يعني. أيضا الشيخ مرعي أحسن، صحيح خلافا له للإقناع يعني، أو خلافا للمنتهى يقول، أو خلافا لهما للمنتهى والإقناع. نعم. شيخنا حفظكم الله، توي نظرت في الإنصاف في هذه المسألة تحديدا اللي هي نعم. قبول قولي في الرد بلا بينة. جيد. عبارة المقنع قريبة من عبارة الزاد، فقال الشيخ المرداوي تنبيه محل ذلك إن كان متبرعا. الله أما أكبر. أما إن كان بجوع فلا يقبل إلا يبين على الصحيح من المذهب. ثم ذكر الرواية الثانية وقال وهذه ظاهر. يعني انقطع صوتك يا عبد الكريم، وهذه ظاهر اللي هي عبارة الموفق قال يقبل مطلقا. ايش قال ثم قال ايش وهذه ظاهر؟ الرواية الثانية قال يقبل مطلقا سواء كان بجوع أم لا. أها. هذه ظاهر كلام المصنف اللي هو الموفق، وهي عبارة كعبارة الزاد. يا سلام يا سلام، ممتاز رائع جدا. أنا قلتك كما تقول المرداوي يدقق وكذا. إيه مرداوي اللي ينظر إلى فعله، لكن يا عبد الكريم ما أذكرني ما أذكرني ذكرتنا هذه بخالفة ولا لا بالزاد، ما أذكر. إيه ما صحيح. أنا توني متبرع الآن. الغالب في إطلاق لفظ الولي أنه يكون متبرع، والثاني يعني بمثابة الأجير أو نحو هذا في أخذ أحكام. ويكون طارئ يعني الأصل. والله جميل جميل جميل. عموما أنا توني أنتبه لها صراحة أنها مخالفة، توني أنتبه لها أنها مخالفة. ويؤيد ما شاء الله الشيخ منصور، يعني إيه الشيخ منصور رحمه الله، لطيف لطيف الرجل، لطيف حتى يعني يعني كلامه يدل على أن شخصيته شخصية هادئة جدا، ليس عجولا ولا غضوبا، وهادئا في الكلام مع العلماء، حتى إذا أراد ينكر أو يعني يستدرك بكلام يعني لطيف جدا جدا، لا يقسو رحمه الله. وهذا قليل أيضا، استدركاته على العلماء يعني قليلة جدا رحمه الله. رحمه الله ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة. لولي المميز يعني الولي الحر المميز، والقن أيضا القن المميز لولي الحر المميز وسيد القن المميز أن يأذن له في التجارة، أن يأذن له في التجارة، لأن الله قال وابتلوا اليتامى. قال فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه، ينفك الحجر عنه فيما أذن له فيه، يعني أذن له أن يتاجر بمئة ريال أو بألف ريال فقط، ها فلا يتاجر فيه إلا في مئة ريال فما دونها، أو مثلا قال لا تتاجر إلا عند المسجد فقط، أو لا تتاجر إلا عند السوبر ماركت مثلا البقالة، فيتقيد بها فلا يتعداه. قال وما استدان العبد، أما غير المميز طبعا كالطفل والمجنون فلا يصح تصرفهما ولو بإذن من الولي. قال رحمه الله وما استدان العبد، هذه مسألة العبيد سنمر عليها مرورا سريعا. قال وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في الاستدانة، في إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض، لأنه غر الناس بمعاملته، لأن الولي السيد غر الناس بمعاملة العبد، فإذا يكون هذا في ذمة السيد، في ذمة السيد إذا استدان العبد. استدان طبعا يطلق على القرض أو ثمن المبيع أو أجرة ونحو ذلك. قال وإلا يكن استدان بإذن سيده فما استدانه في رقبته، فيتعلق في رقبة العبد، إذا استدان العبد بدون إذن السيد فيتعلق هذا في رقبة العبد. قال رحمه الله فيخير سيده بين بيعه. نعم يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل بالأقل من قيمته أو ديته ولو أعتقه ولو لا فيخير يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه أو دينه ولو أعتقه ولو أعتقه. فيخير السيد إذا استدان العبد 1000 ريال فيخير السيد إما أن يدفع للدائن وقيمة العبد طبعا 500 ريال، فإما أن يدفع طبعا يخير أن يدفع الأقل، إما أن يبيعه أولا، إما أن يبيعه ويدفع ثمنه لولي الدين، فإن كان الدين أقل فما زاد يكون للولي، أو يفديه بالأقل، يفديه بالأقل من قيمته أو دينه. فإذا كان الدين 1000 ريال وقيمته 2000 مثلا فيدفع فقط 1000 ريال، أو بالعكس قيمته 1000 ريال ودينه 2000 ريال فيدفع 1000 ريال. قال ولو اعتقه، حتى لو اعتقه فلا يزال هذا متعلق في رقبة هذا العبد. قالوا إن كانت العين باقية ردت لربها، هذا ذكر في المنتهى ومحله أي كونها في رقبته انترف وإلا أخذ حيث أمكن كما ذكر في الشرح المنتهى. قال كاستداعه أي أخذه وديعة فيتلفها، أخذه وديعة فيتلفها، يعني لو أودعه شخص شيئا فأتلفه فيتعلق ذلك برقبة هذا العبد. قال وأرش جنايته، لو جنى، لو جنى العبد فكذلك يتعلق الأرش برقبته وقيمة متلفه، لو أتلف شيئا فيتعلق ذلك برقبته، فيتعلق كل ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم. ثم قال ولا يتبرع المأذون له في التجارة، المقصود العبد المأذون له في التجارة، لا يتبرع بدراهم ولا كسوة، ولا كسوة، لأنه ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فلا يتناوله، فلا يتناوله الإذن. المميز قال شيخنا المميز يدخل في هذا ولا يتبرع؟ لا لا لا لا لا لا لا، ذكرنا يتقيد بما أذن له فيه في تجاره، أذن له في التجارة فلا يدخل فيه المميز، حتى المميز لا يتبرع، المميز لا يتبرع أبدا يعني إلا إذا أذن له سيده، وليس من ماله أيضا يتبرع، ولا يسمى تبرع أصلا، يكون وكيلا أصلا لا يسمى تبرع، لأنه لا يجوز تبرع من ماله أصلا. قال رحمه الله ولا كسوة، بل يعني بل يجوز للرقيق المأذون له إهداء مأكول، يهدي المأكول، وإعارة دابة، يعير دابة، وعمل دعوة بلا إسراف، بلا إسراف. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك، كان يجيب دعوة المملوك. قال ولغير المأذون له، يعني للرقيق، يجوز للرقيق غير المأذون له بالتجارة الصدقة من قوته، من قوته الذي يعطاه لكي يقتاته ويطعمه. قال بنحو رغيف، بنحو رغيف وبيضة قالوا وفلس كما قالوا، إذا لم يضره. أما إذا كان هذا الصدقة مثل هذه الأشياء تضره فليس له أن يتصدق. وللمرأة، هنا مسألة لا تتعلق بالعبيد، قال وللمرأة، وقال في المنتهى وكل متصرف في بيت كأجير الصدقة من بيت زوجها بذلك، يعني بالرغيف ونحوه، بهذه الأشياء اليسيرة اليسيرة. قال ما لم تضطرب العادة، ما لم تضطرب العادة، إلا إذا وجدت عادة مضطربة بأن تكون كما قال شرح المنتهى عادة البعض الإعطاء وعادة آخرين المنع وتشك في رضاه فيحرم عليها، أو يكن الزوج بخيلا وتشك في رضاه فيحرم أيضا عليها، فيحرم عليها الصدقة. إذن الأصل أن المرأة لها الصدقة من بيت زوجها بمثل هذه الأشياء اليسيرة، رغيف، بيضة، فلس، ما لم تضطرب العادة إلا إذا وجدت عادة مضطربة مختلفة بأن تكون عادة بعض الإعطاء وعادة آخرين المنع، يعني بعضهم يمنع من مثل هذه الأشياء اليسيرة وبعضهم يسمح بالصدقة بمثل هذه الأشياء اليسيرة. وتشك في رضاه، إذن وتشك في رضاه هذا يعود على الأمرين، على إذا اضطربت العادة فيحرم، وتعود أيضا إذا كان الزوج بخيلا وتشك في رضاه فيحرم عليها الصدقة مثل هذا بلا إذنه، لأن الأصل عدم رضاه، لأن الأصل عدم رضاه.